اهتديت فبما يوحي إلي ربي. القرآن تعطيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليك ورتل القرآن ترتيلا. لا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ما تيسر من سورتي سبأ والمزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.